علماء نفس الأطفال بيقولوا تعلق الصغير بلعبة بعينها تعمل على توازنه النفسي، حيث تلعب اللعبة دور الوسيط بينه وبين العالم الخارجي، مما يجعل الطفل أكثر اطمئنانا. اللعبة دي لها مفعول السحر عليه. ويقولوا عن طريق هذه اللعبة هو يبدأ في رسم الواقع بطريقة تخيلية، مثلا يمثل دور المهندس أو الطبيب أو المدرس أو دور الأب. يتمثل الطفل الصغير في العصا حصانا كبيرا يمرح به، أو تقوم البنت بتمثيل دور الأم. وهبتدي أقول لكم كلام من السنة، ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي هذه الأمور لا سيما مع عائشة خاصة. الحتة دي مهمة أوي، العروسة بالنسبة لها ده شيء خطير جدا، من خلاله بتبتدي ترسم معالم الحياة، انها هتبقى في يوم من الايام ام وهتشيل طفل زي ما هي بتلعب بالعروس اللي هي بتلعب بيها. شوفوا التطبيقات من السنة. صحيح مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على صبيان وهم يلعبون فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، يعني يحترم هذا فيهم، يلعبوا، فمش قال لهم اللي بتعملوه ده كله عجانة، ها لا، بيلعبوا، راح مسلم عليهم وشاركهم صلى الله عليه وسلم. لقى شويه صبيان بيلعبوا وبيرموا، راح تعالوا بقى يلا نتعلم مع بعض الرمايه، ويطبقها بايديه قدامهم صلى الله عليه وسلم. انك تلاعب ابنك ده امر اساس، ده انت هتشوف دلوقتي في تطبيقات الصحابه حاجات يعني عجب في ذلك. تاني حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يحضر العرائس لعائشة صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيشتري لها، بيجيب لها دمى وعرايس تلعب بيها. قالت أمنا عائشة، حديث مسلم الإمام أحمد، كنت ألعب بالبنات، البنات هنا معناها العرايس، كنت بلعب بالعرايس، ويجيء صواحبي، عندها شوية أصحاب برضو تلعب معهم، فيلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلهن علي فيلعبن معي. يعني قول لي انت كده، النبي بقى المفروض صلى الله عليه وسلم متزوجة عندها 9 سنين، خلاص بقى انت بقيت زوجة النبي وهتبقى ام من امهات المؤمنين، احنا مش بتوع لعب، احنا موضوع جد، لستن كأحد من النساء، فحكاية بقى تلعبي وتعملي والكلام ده ما عندناش، الكلام ده عندنا حياة جادة، انت كل يوم تراجعي حفظك في القرآن وتشوفي الاحاديث اللي انت اديتها لك، وهو كده. انما بقى تيجي تقولي لي العب واعمل واسوي، ده بتاع البنات اللي ما عندهمش قضيه ورساله، ما عملش كده. مش بقول لك احنا عندنا خلل، يا كده يا كده، يا تلاقي افراط يا تلاقي تفريط، يا هو قافلها خالص وهي الحياه جاده جدا، يا مفكوكه خالص منه. ده بيجيب البنات ويدخلهم يلا العبوا مع عائشه وعرايس، وطلعي طاقتك هنا مفيش مشكله خالص. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا المتخصصين إذا كان الكبار يتعلمون بعض الأشياء بالقراءة أو بالتلقين، فالأطفال يتعلمون كل شيء بالعمل والممارسة. الطريقة التلقين مش هي الطريقة الأنجع عند الأطفال، يعني طريقة اعمل يا ابني، افهم يا سيدي، انت لسه عيل، مش هي دي الطريقة اللي بيجيب معاه، طريقة العمل والممارسة. فعشان كده ممكن لعبة بسيطة انت فاهم كويس قوي ممكن تعمل ايه، وتكون دارس المسائل دي وتكون سائل فيها، اللعبة دي توصل لك كل اللي انت محتاجه تقوله له بالكلام، وبالتالي افهموا انه التربية بذلك تدريب لا استهلاك للوقت. ما تفهمش ان انت بتضيع الوقت. عشان كده هقول شوية تحذيرات في الآخر في موضوع التربية باللعب. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا. إيه ده؟ أنت بتقبل ولادك؟ فين التربية على نشفان؟ كده الولد يطلع مش راضي. الكلام ده يعني ممكن البنات ماشي ولا حاجة، إنما ولد تقبله؟ قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. والحديث في البخاري ومسلم كذلك عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله بيصلي بيها صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. إيه الرعاية دي؟ ممكن أنت جاي الدرس تروح سايبه لها وتقول لها بقول لك إيه؟ ما بعرفش أعمل منه حاجة، وتبقى غم بقى إن هو إيه الولد ده، هي حاسة إنه ثقل. فما كانت ده زينب بقول لها خليه أنا هصلي وهصلي بالناس وأنا رسول الله، فالوقت ده مش هينفع ان انا اشيل الطفلة واعمل كذا، مش هينفع صح؟ لا، بيقضي صلى الله عليه وسلم ويصلي به، مفيش مشكلة خالص. وهذا من تواضعه كما يقول ابن حجر وشفقته على الاطفال واكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم. وروى النسائي في الكبرى وكذا في المجتبى والبيهقي في الكبرى وصححه الالباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذ جاءه الحسين، النبي بيصلي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد فأطال السجود بالناس. يعني لو بيصلي لوحده مش، إنما دخل وراح ركب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي والنبي مش عايز يقوم. انت هتتصرف ازاي؟ الناس هتعمل لنا غاغة بعد الصلاة، قوم بقى دلوقتي بعد كده يا حبيبي، ما تبقاش بعد الصلاة تعمل الكلام ده، احنا بنصلي بالناس دلوقتي. ها النبي عمل ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ فأطال السجود بالناس حتى ظنوا انه قد حدث امر. الناس بقى لها خمس دقائق سجدة وعشر دقائق سجدة، ايه في ايه؟ النبي حصل له حاجة ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم، ايه الحاجة اللي حصلت؟ الحسين راكب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللي حصل. فلما قضى صلاته قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أطلت السجود حتى أن ظننا أنه قد حدث أمر. قال: إن ابني قد ارتحلني، يعني عملني راحلة ركبني، يعني هكذا، إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. إيه ده بقى؟ ايه ده؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش انا بقول لك عجب؟ ايه ده؟ الحاجات دي احنا فين منها؟ خد اللي بعديها. روى البخاري في صحيحه عن ام خالد بنت خالد بن سعيد قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنه سنة سنة سنة، بالحبشية يعني حسنة حسنة، حلوة حلوة. قال: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، هي صغيرة ولبسة ايه؟ لبسة بتاع أصفر كده شكلها جميل. فالنبي قال لها: جميلة حلوة قوي، جميلة جميلة حسنة حسنة. وألهلها بلغتها سنة سنة بلغة الأحباش لغتهم، شوف حتى كده تكلموا بلغته، هو لغته ايه؟ بيتكلم في كذا فيقول له. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، انك تكلم الناس بلغتهم. دخلوا ناس كانوا يقلبون الف التعريف ميم، كانوا في اليمن، فقال: ليس ام بر ام صيام في ام سفر، على طول راح مغير لهم ايه؟ لسانه. فلما بيقول لهم ليس من البر الصيام في السفر، قال لهم: ليس ام بر ام صيام في ام سفر، يبقى ليس من البر الصيام في السفر، على طول عشان لغته كده تبقى انت عارف لغه الناس. فهنا حبشيه قال لها: سنه سنه جميله قمر، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بنت صغنونه، فبتقول خاتم النبوه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت ايه؟ عايزه تلعب في خاتم النبوه. فقالت: فذهبت العب بخاتم النبوه فزجرني ابي. ايه يا بنت؟ اسمع كلام، تعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها سبها سبها تلعب. ثم قال: أبلي وأخلقي قبلي وأخلقي قبلي وأخلقي قبلي وأخلقي اللي هي دوبيها في عرق العافية يعني أول ما تدوبيها ويجيلك أحسن منها كمان عشان لابسه حاجة جديدة يعني لابسه في ستار حلو أهو شايف أهو يخلص لنا كل الكلام اللي بيقولوه بقى علماء النفس الاجتماعي والكلام ده إن أنت إزاي تراعي احتياجات الإنسان اللي قدامك إن البنت لازم تحسسها بهذه المعاني الإيجابية إنك لازم طول الوقت توصل الرسائل الإيجابية دي شفت يا عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم البنت بقى وبتحب إنها تحس إنها جميلة قال لها أمر إيه ده حسنة حسنة وبعد كده قبلي وأخلقي وسيبها تلعب زي ما هي عايزة فيه صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان إذا ذكر الحسن والحسين كما روى البخاري كذلك في حديث ابن عمر يقول الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا فلما يذكر أحفاده يقول هم دول الفاكهة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم دول النسيم الطيب الجميل ريحانتاي من الدنيا وعن أسامة ابن زيد وروى ذلك أيضا البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم فأسامة يحط هنا على فخذه هذه ويحط الفخذ الثاني يحط عليه الحسن ويروح ضممهم ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالأطفال وكان يلبي احتياجاتهم وأن هذا من أعظم العوامل في بناء شخصيات هؤلاء الأطفال شوف دي بقى سيدنا عمر كان مستلقي في وقت من الأوقات فدخل عليه أحد عماله فوجده كذلك ووجد صبيان عمر ولاده أحفاده يلعبون حوله فأنكر عليه سكوته على لعبهم حوله ده عمر بقى النبي ماشي صلى الله عليه وسلم إنما عمر إيه ده فسأله عمر لما لقاه يعني إزاي كده قال له كيف أنت مع أهلك وأنت بتعمل إيه لما بتبقى قاعد في بيتكم لوحدك بقى كده وولادك بتعمل إيه فقال إذا دخلت سكت الناطق كله إيه يقفل فقال له عمر اعتزل عملنا ما تشتغلش يا ابني عندنا بعد كده فإنك لا ترفق بأهلك وولدك فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثر عن عمر قول جميل افهم يا عم التوازن كان يقول يعجبني الرجل يكون في أهل بيته كالطفل انت جوه البيت ايه كده ما هو أي رجل طفل صغير في حقيقة الأمر حينما يعامل زوجة بس ساعة ما يبقى راجل يبقى راجل إنما ساعة ما يستوجب الأمر دعابة ومزاح ووا تلاقيه كالطفل بين أولاده ومع زوجه فإذا ابتغي منه وجد رجلا ساعة القرارات ساعة الحسم راجل إنما غير كده إيه عامل عقله بعقلهم وماشي الأمور وعادي جدا شفت لك كده فقه معاملة الزوجات يقوم على ذلك أصلا واحد زائد واحد يساوي كام يا عم 30 صح اخر مره كانوا 30 الله المستعان كده يعني فبالتالي هذا هو الدعابه والمرح واللطف واللعبه اللي توصل احسن مليون مره من الطريقه التلقينيه هذه اسمع بقى كلام الامام الغزالي في ذلك له رساله مهمه اسمها ايها الولد رساله صغنونه كده اللي يحب يعني يكبر في الموضوع شوية ويعرف معلومات أكثر في مسألة تربية الأولاد عليه بهذه الرسالة أيها الولد فبيقول فإن منع الصبي من اللعب وأرهق بالتعليم هذا يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش علماء النفس يقولوا لك نفس الأطفال يقول لك ملاحظة بس عشان ما تزعلش، إنما صنعت الألعاب لكي تكسر. أصلا أنت بتبقى تعبان جايب له بحرفين في الأخر خلص قعدتها أسبوعين وراح، طب تقعد شهر شهرين طيب، هي اتعملت عشان تنكسر. هما بيقول لك كده يعني، انت وانت جايبها هتبقى عارف ان صلاحيتها مش هتقعد، وانت عارف ولادك شوية وشويتين ثلاثة وخلاص. ده بالعكس، ده دليل ذكائهم مش دليل حاجة تانية. لاحظ ان هو بيطلع في اللعبة طاقته النفسية، فلما يبقى فيه توتر في البيت هتلاقيه قاعد بيكسر بعنف، بيتعامل مع اللعبة بشكل مختلف. ولما هتلاقيه الدنيا هادية حبتين ثلاثة هيبقى فيه طريقة تانية في التعامل، وتلاحظ تعامله مع اللعبة بيقول لك شخصيته عاملة ازاي. يعني طالع عصبي او طالع نرفز او طالع هادي او طالع عادي زي اي واحد ما هو بيلعب عادي وفيش مشكلة. لاحظوا في ذلك، بيقولوا اللعبة تساعده على الابداع، يتعلم من خلالها مفاهيم الخطأ والصواب، يتعلم من خلالها معايير العدل والصدق والأمانة، تزود من قدراته الذهنية، وأشياء كثيرة جدا يتعلمها من خلال ذلك. المهم بقى الضوابط، أنهي لعبة؟ أي لعبة خلاص. بعض المتخصصين، دكتور أمريكي في علم النفس يذكر الشيخ عبد الحميد البلالي في كتابه فنون في تربية الأبناء نقلا عن أحد المتخصصين الأمريكان في علم النفس، يقول أن ألعاب التلفزيون، ألعاب الكمبيوتر جيمز، تسهم إلى حد كبير في غرس آثار نفسية عميقة سيئة تعوق الخبرة الواقعية وتزيد من الأوهام عند الأطفال، وينتج عنها شخصيات مهزوزة اتكالية عنيفة غير مقنعة غير متذوقة للجمال غير منسجمة مع الواقع. خد بالك، مشكلة من المشاكل اللي احنا عايشين فيها دلوقتي في عالم الانترنت والفيس ومواقع التواصل الاجتماعي، العالم الافتراضي، وده عامل مشكلة تقدر تصنفها انها شيزوفرينيا، انفصام في الشخصية. في شخصيتين، في شخصية اللي بيتعامل بيها مع الناس، وفي شخصية اللي بيتعامل بيها بالاسم المجهول اللي هو كتبه، اللي من خلاله بيتعامل على الفيس، اللي بيطلع فيه بواطنه، عالمه الافتراضي. طريقة العالم الافتراضي دي طريقة من الطرق اللي وجدوها شباب اليومين دول للتنفيس عن مشاكلهم بطريقة متمردة، فبقى مشكل من المشاكل. التواصل الاجتماعي ما بين الناس بقى داخل الأسرة قل بسبب العالم الافتراضي. فبرضو فكر الجيمز واللي طول الوقت بيطلع طاقته هنا وإبداعه هنا، بيقوله ان ده انت ممكن تديه بجرعات وتكون ألعاب لذيذة وسهلة وحلوة ومش عارف ايه ويعمل فيها كذا تبقى كذا، لكن خد بالك من الآثار السلبية اللي ممكن يطلع عليها وهو بيتعلم لعبة الحرب الفلانية، وقاعد أهم حاجة إن هو يعمل كذا وكذا وكذا. لو بتبقى بتزوده تخطيط وطريقة في التفكير يبقى ممتاز، لكن إنه طول الوقت يبقى عنيف دي مشكلة. وهم بيلعبوا على فكرة بالأمر ده وانتم مش واخدين بالكم خالص. أقول لكم على تجربة مشهورة جدا جدا، أي واحد واخد ماركتينج وعارف موضوع التسويق، بيقولوا إيه؟ إن في سنة من السنين شركة من شركات المياه الغازية عملوا دراسة، وأحد المتخصصين قال إن كل واحد عنده عقل ظاهر وعقل باطن، كويس؟ قالوا إنه الصور اللي الإنسان ما بيلقطهاش بالعين المجردة بتتخزن في العقل الباطن. يعني في دلوقتي مثلا حاجة مرت بسرعة كده أنا ما لحقتش أشوف إيه، فحاجة كده ما استوعبتهاش بعقل الظاهر بتتخزن في العقل الباطن. فهو عن طريق الرسوم المتحركة كرتون، الكرتون بيتقسم فريمات، الثانية بتبقى 24 فريم، فريم ده صورة صورة صورة صورة صورة صورة، كل ثانية بتبقى بالشكل ده، راحوا حاطين فريم يعني واحد على 24 من الثانية، تفهم يعني واحد على 24 من الثانية صورة فيها إعلان للشركة دي، يعني أسماء الكرتون بتاع ووت ديزني اللي مشهور جدا اللي مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، حاطين فريم بس فيه اكتشفوا بعد كده ان الشركة دي مبيعاتها حققت رقم كبير جدا بعد عرض الفيلم ده، على انه مفوش اعلان ظاهر، ده هو اثناء اللعبة وهو شغال واثناء الفيلم الفريم ده كده عدى. انت ايه ده، هو دي شركة كده؟ ما لحقتش تشوفها. فقالوا هذا للدراسة اللي اتعملت دي. انت فاهم يعني فريم بيعمل كده؟ امال بقى لو حط في الفيلم ده قصة حب في النص وعلاقة ما بين مش عارف ايه وايه وايه، الولد هيطلع عامل ازاي؟ وعادي جدا انه ايه ده، ده الملك الاسد، ها، ليون كينج، وعادي جدا. بس ده فيها ايه، شوية حاجات في النص، شوية حاجات في النص دول اتخزنوا في عقل ابنك اكتر منك 500,000 مرة، وهتبقى تثير عنده غرائز جنسية في وقت معين. شفت بيلعبك ازاي؟ امال بقى اللي يتفرج على قرف ووجع قلب يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ عشان كده افهم كيف يتعاملون معك. هو عارف ان هو مكتفك، ومتأكد ان هو مكتفك، ومش رميلك يعني الحاجات دي علشان خاطر تفرح انت او تقول لي الحمد لله هم اللي صنعوا الانترنت واحنا عملنا المواقع الاسلامية، هم اللي عملوا الدش والفضايات واحنا عملنا المش عارف ايه، فضل الله عز وجل. انت فرحان قوي؟ ايوه. انا ما قلتلكش من انه ده شيء سيء، لا بالعكس، هو كده ولازم نبقى كده، لكن انا فهمت برضه هما مش هبل يعني. بلاش تستغبي الاخر، هو عارف ومتأكد وعنده احصائيات الدنيا رايحة فين، الناس بتخش على المواقع دي بنسبة قد ايه، كل اللي عاملين القصص دي كلها يهود كلهم، لو جبتلكم احصائيات اسامي بس هما ايه في العالم، اللي ماسك ايه في ايه، وانت تفهم كل حاجة. اللي عامل الفيس ده ايه؟ يهودي. وعادي جدا تقدر تستغنى عن الفيس اهو، شوف قد ايه بيلعب بيك، ما هو جايبك في الاخر، هو مخليك شخصيتين في شخصية، مخليك شخصية عايزة ربنا وشخصية بتاعة الساعة 2 بالليل اللي هي بتعمل كده وكده، وقادر يكتفك، وعشان كده مش خايف منك ولا يعمل لك اي حساب. فهمت؟ فعلى الاقل من باب النخوة دي، من باب يا اخي ان انت ما تبقاش هفأ وما تبقاش بيتلعب بيك، افهم هذه الامور جيدا. شوفوا بقى التطبيقات بتاعت الدعابة والانشطة الترفيهية عند الصحابة. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن يدعى قسم، كويس؟ فكان يقول يا قسم يا قسم يا ذا الأنف الأشم، يقضي يقولون بقى طريقتهم هم يعني، ويرقصه على قدمه يحط على الولد على ايه رجليه كده ويقعد يرقصه ويقول يا قسم يا قسم يا ذا الأنف الأشم يا شبه ذي الكرم، بطريقتهم انت بقى تقولها بقى بالايه بالتبعنا احنا يعني، ها. المهم الشاهد اهو، الصحابة بيعملوا ايه؟ الصحابة هذا شأنهم، فمراعاة ذلك من أهم ما يكون.